ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي المتوفى سنة 56 بعد المئتين، في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد. هذا علي بن الجعد من مشايخ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثقة رمي بالتشيع، روى له البخاري وأبو داود. قال: أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بطار، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني منصور. هذا منصور لم يسبه، ومنصور هاهنا هو منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر ثقة عادل، وقد ذكر في ترجمته أنه حينما توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قالت بنت أحد جيرانه لأبيها، قالت: يا أبتي، تلك الخشبة التي كنا نراها بالليل على سطح جارنا أين ذهبت؟ كانت تظن أنها خشبة أو شجرة. قالت: يا أبت، من قطعها؟ فقال لها أبوها: يا بني، ذاك منصور يقوم الليل كله، ذاك منصور كان يقوم الليل كله، وقد مات رحمه الله تعالى. قال: سمعت الربعي بن حراش. هذا الربعي بن حراش ثقة عابد مخضرم كوفي، يقول: سمعت عليا، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوج بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلد النار. ثم أورد الحديث الذي يليه. قبل ذلك، هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري بقوله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل، هذه الترجمة تدل على حكم شرعي، وهو أنه من يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلحقه الإثم. وهل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب على الغير؟ ليسوا سواء. فالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كبائر الذنوب وفواحش العيوب، يدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على الغير. رواية أخرى عند الإمام البخاري: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بهذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري: وهي باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه الأحاديث أو الشواهد التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل تحت هذه الترجمة ليس فيها التصريح بالإثم. وقد وقفنا عند الحديث الأول، ليس فيه التصريح بالإثم، ولا الحديث الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وإنما يستفاد من أين أخذ هذا الإثم، باب إثم من كذب أو من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذه الأحاديث التصريح بالإثم، أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الإثم. وإنما يستفاد ذلك ممن؟ من الوعيد بالنار على ذلك، أي من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده بالنار. ولازم ذلك ماذا؟ ولازم ذلك أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الإثم، ولما يلحقه الإثم فقد توعد بماذا؟ توعد بالنار. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل. هذا حديث علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكذب علي، لا تكذب علي. فهذا عام في كل كذب، ومطلق في كل نوع من الكذب. لا تكذب علي، علي ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يكذبوا عليه، فهذا عام في كل كذب ومطلق في كل نوع من أنواع الكذب. وقوله هاهنا علي، لا تكذبوا علي، هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، حتى لا يستدل عليكم، وقد استدل بذلك بعض الفرق أنه يجوز الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى وحرم الكذب عليه، أما الكذب له فجائز. ولذلك استدلت بهذه اللفظة الكرامية على أنه يجوز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، استدلوا بهذه اللفظة على أنه يجوز الكذب ووضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. قالوا هذا كذب له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكذب عليه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق باستدلالهم، قال: وهذا جهل باللغة العربية، قال: وهذا جهل باللغة العربية، لأنه لا يتصور أن يفهم الإنسان من هذه العبارة لا تكذب علي أنه يفهم أن الكذب له جائز والكذب عليه غير جائز، وإنما الذي يفهم من العبارة، وهذا الذي ذكره شراح الحديث، أنه عام في كل حديث، أنه عام في كل كذب. واستدل كذلك هؤلاء من جوزوا الكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعوا هذه التفرقة بما رواه الإمام البزار، بما رواه الإمام البزار من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب ليضل به الناس، من كذب ليضل به الناس، مفهومه أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا ليضل الناس، فهذا جائز على استدلالهم، لأن اللام هاهنا عندهم هي لام التعليل، فسروا اللام هاهنا ليضل الناس بأنها لام التعليل، وأن علة النهي ها هنا، وقد مر معنا هذا، أن علة النهي ها هنا لإضلال الله. أما من كذب للنبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس أو يرهبهم فجائز على قولهم. وهذا الحديث قد أطبق العلماء على تضعيفه وقالوا وعلى التسليم بصحته، فإن اللام هاهنا ليست لام التعليل، وإنما هي لام الصيرورة والعاقبة، لأن مآل الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاقبته أنه يضل الناس لأنهم سيتحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينسبونه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ضلال. كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل، فهذا يدخل سواء كذب له أو كذب عليه، وبهذا يتبين بطلان ما استدل به هؤلاء، وعلى هذه التفرقة بين الكذب عليه والكذب له. لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلد النار. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نهى عن الكذب عليه، ذكر جزاء الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإنه من كذب علي فليلد النار. هاهنا فليلد أمر بمعنى الإخبار، هاهنا فليلد أمر، لكن هذا الأمر بمعنى الإخبار. وقد جاء في رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي يلج النار، فهذا جزاء من يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدل على أنه إثم، بل هو من كبائر الذنوب، وقد توعد بدخول النار. ومن باب أولى الذي يكذب على الله تبارك وتعالى ويتقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقله. وقال بعض العلماء كذلك يدخل من يتكلم في أمور الدين بغير علم، لأنه من التقول على الله بغير علم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد، هذا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب. قال حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج، عن جامع بن شداد، هذا كوفي ثقة روى له أصحاب الكتب، عن عامر بن عبد الله، هذا ثقة أبو الحارث ثقة عابد روى له أصحاب الكتب الستة، عبد الله بن الزبير هذا أبو عامر ثقة لأنه يعني من الصحابة، ولا يحتاج أن نقول كلمة ثقة، صحابي ابن صحابي له قرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه. من هو أبوه؟ هو الزبير بن العوام، وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عمته، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ما اسمها؟ صفية، أمه صفية، وعمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية. ولذلك لما تخاصم الزبير بن العوام مع ذاك الأنصاري عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للزبير، فماذا قال ذاك الرجل؟ إن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا مسألة لعلها قد فاتتنا أن نذكرها في ظرف الأربعاء، حينما ذكرنا أن القاضي لا يقضي حينما يقضي وهو غضبان، وقلنا أن هذا في شروط القاضي حينما يحكم. هناك شروط القاضي لتولي القضاء، وهي العلم، الورع على قول من اشترط الورع، وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء تكون في القاضي حينما يقضي. من هذه الشروط ألا يكون غضبان، لكن ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وحكم في هذه المسألة، كيف يوفق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين القاضي وهو غضبان، كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بين الزبير والأنصار وهو غضبان؟ قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحول دون أن يحكم بالحق، لا يحول دون أن يحكم بالحق، بخلاف غضب الإنسان. إذا غضب الإنسان فإنه يتشوش ذهنه، ولربما ذلك كان حائلا دون أن يقضي بالحق، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا لطيفة إسنادية، هي رواية الابن عن أبيه عن جده، رواية الابن عن أبيه عن جده، هذا عامر روى عن من؟ عن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير روى من؟ عن أبيه كذلك، هذا أبوه وفوقه جده. وهذا الزبير بن العوام من المبشرين بالجنة وحواري هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت للزبير، وفاته قبل 36، الزبير بن العوام روى له أصحاب الكتب، قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبته وملازمته وقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستفصل منه أنه لم يسمحه يكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعت فلانا وفلان. هذا القائل هو عبد الله بن الزبير ابنه، وكأنه استعجب من قلة تحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. جاء في رواية عند الإمام ابن ماجه أنه ذكر كما يحدث عبد الله بن مسعود، أنه قارنه بتحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأجابه الزبير بن العوام أنه كان يقل من الحديث، فقال أما إني لم أفارقه، أما إني لم أفارقه. زاد الإسماعيلي في مستخرجه أما إني لم أفارقه منذ أسلم، يعني كان شديد الملازمة والمصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وشدة المصاحبة والملازمة تستلزم ماذا؟ كثرة التحديث أم قلة التحديث؟ نعم، كثرة التحديث، كثرة التحديث. وستأتينا سيأتينا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لماذا كان يقل من الحديث؟ قبل ذلك يقول: أما إني لم أفارقه. في مستخرج الإسماعيلي قال: منذ أسلم. هو يحكي أنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم. والزبير بن العوام من أوائل من أسلم، مع أنه جاء أنه هاجر إلى الحبشة في هذه الفترة، فترة هجرة إلى الحبشة، لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أبي بكر الصديق وعامر بن فهيرة، بمعنى أنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كيف يقول: أما إني لم أفارقه منذ أسلم؟ هذا يحمل على الغالب، يحمل على الغالب، وإلا قد فارقه، وإلا قد فارقه. الذي منعه من كثرة التحديث يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي منع بعض الصحابة من كثرة التحديث مع كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوعيد في هذا الحديث: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. زبير بن العوام خشي أنه إذا أكثر من الحديث يقع في الخطأ، ولو بغير تعمد، ولو بغير تعمد، فلذلك امتنع من كثرة التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله هاهنا: من كذب علي فليتبوأ، فليتبوأ، التبوأ هو الاتخاذ، فليتخذ مقعد وليلزم مقعد من النار. هذه ظاهر العبارة، ظاهر هذه العبارة أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد مخلد في النار، يعني لأن ظاهر ماذا؟ فليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ منزلا في النار، ليس له منزل غير هذا المنزل. لكن الأدلة الأخرى تدل على أنه ليس في النار. وحكم من يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والد أبو المعالي الجويني، وهو والد إمام الحرمين، كفره، قال: من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كافر. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثم، إلا إذا استحل ذلك، إلا إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر باتفاق العلماء عليهم رحمة الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمر أبو الحجاج المقعد، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. عبد الوارث ابن سعيد مر معنا ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز ابن صهيب ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: قال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصحابة وفاة بالبصرة، وفاته كانت 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا العذر أليس هو نفس عذر الزبير بن العوام؟ نفسه ليس نفسه. ومع ذلك أنس بن مالك من المكثرين، من السبعة المكثرين من رواية الحديث. كيف ذلك؟ الزبير بن العوام لما تعلل بهذا العذر وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كذب علي تعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو من المقلين في رواية الحديث. أنس بن مالك يقول وتعلل بهذه العلة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث، ومع ذلك هو من المكثرين من الحديث، هو من السبعة المكثرين من الحديث. لماذا أكثر إذن؟ لأنه تأخرت وفاته واحتيج إليه. تأخرت وفاته، قلنا آخر الصحابة وفاة بالبصرة سنة 93، واحتيج إليه. فلما احتيج إليه ليس له أن يكتم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فات لي أن أعرف الكذب. ما هو تعريف الكذب؟ الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه متعمدا أو جهلا أو خطأ، هذا كله يسمى كذب، بخلاف الأشاعرة. هذا هو الكذب عند أهل السنة والجماعة. قالت ماذا؟ كذب أبو من؟ أبو السنابل. وليس المقصود ها هنا الكذب، إنما الخطأ. فالذي يخبر بخلاف الواقع يسمى كذب. فهذا هو تعريف الكذب عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وها هنا أنس بن مالك إشارة إلى ورعه في الرواية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم. أبو السكن ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيدة، هو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع صحابي جليل، كان كثير العدو، كان سريع الجري، وقد مر معنا في شرح المئية أنه كان يسبق الفرس. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا السند أول سند ثلاثي للإمام البخاري، أول سند ثلاثي للإمام البخاري. بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة. هذا أقل ما عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي ثقة أمر أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري، روى أصحاب الكتب الستة وهو ثقة. عن أبي حصين هو عثمان بن عاصم ثقة ولو ربما دلت، روى أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح هو ذكوان، أبي صالح هو ذكوان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتلوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى هاهنا أورده بتمامه ولم يختصره على عادته. لماذا لم يختصر منه على عادته بذكر موضع الشاهد وذكره بتمامه؟ وهذا من دقة فهم الإمام البخاري، ليبين أن الكذب، وينبه أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اليقظة أو في المنام، سواء في اليقظة أو في المنام. لذلك أورد هذه الرواية بتمامها فقال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. والكذب في المنام كبير، على قول بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله، هل يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهي ما هي كنية النبي؟ أبو القاسم. فبعضهم أجاز مطلقا، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز، منهم من منع لمن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، من اسمه محمد فليس له أن يكتني بأبي القاسم. ومنهم من قال أن النهي عن التكني بأبي القاسم إنما كان في حياته، إنما كان في حياته، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن التكني بكنيته ما جاء في تلكم القصة، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في السوق فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه يعنيه، فقال له الرجل: إنما أعني غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهذا القول من أرجح الأقوال، هذا القول من أرجح الأقوال. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه على الحقيقة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن يكون ذاك الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف صورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيطابق بين صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلكم الصورة التي رآها في المنام. فإذا هي نفس الصورة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. فوقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا يفهم، هذا يخطئ فهمه كثير من الناس. لا يتمثل الشيطان على الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تجهل صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيك الشيطان في صورة رجل لا تعرفه ويقول لك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا خطأ. ولذلك من فقه الإمام الترمذي، أبي عيسى الترمذي، في الشمائل المحمدية، أول حديث أورده في الشمائل، أو أول باب من أبواب الشمائل، ما هو؟ باب الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأورد الأحاديث التي تبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ربعة من الرجال، ذكر صفة شعره، ذكر لون بشرته صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر حديث، ما هو آخر حديث؟ هذا الحديث: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ليبين أن الذي لا يقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هل رأى حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرى. وهذا يدل على فقه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. لعلنا نختصر ونتوقف عند هذا الباب، وهو باب كتابة العلم، على أن نتم في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.